بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مروان الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة، قال رحمه الله: باب التيمم. يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، يقال تيمم كذا أي قصد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لا تقصدوا. ومنه قول الشاعر أيضا: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وقال الشاعر أيضا: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. فالتيمم في اللغة بمعنى القصد. أما شرعا فهو التعبد لله تعالى بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. التعبد لله تعالى بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين، وهو مشروع، ومعنى مشروع أي مطلوب، فيجب لما يجب له ويستحب لما يستحب له. مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، بل هو من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم في الجملة. وقولنا في الجملة يعني لا في جميع الصور، لأن هناك فرقاً بين أن تقول في الجملة وبالجملة. فإذا قلت أجمع المسلمون على جواز التيمم بالجملة يعني في جميع الصور وجميع المسائل. وأما إذا قلت في الجملة فالمراد يعني في أكثر الصور دون بعضها. يقول المؤلف رحمه الله: يصح بشروط ثمانية. يصح، الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع. فهمتم؟ هذا هو الصحيح. عكسه أو ضده الفاسد، والفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. والفساد يحصل، نعم، إذا قال قائل بماذا تحصل الصحة وبماذا يحصل الفساد؟ الجواب: تحصل الصحة بفعل المأمور عليه بفعل المأمور به على وفق الشرع، فمن فعل المأمور به على وفق الأمر الشرعي بحيث يكون تام الشروط والأركان ومنتفي الموانع فإنه صحيح، فإن فقد شرط أو وجد مانع فإنه يكون فاسداً. إذن الصحة تحصل بأن يفعل المأمور على الوجه الشرعي بحيث يفعل العبادة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وأن تنتفي منها الموانع. وهل يلزم من نفي القبول الفساد أو لا؟ الجواب: إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة فيستلزم الفساد، يعني إذا جاء حديث لا يقبل الله كذا فهل يلزم منه أن العبادة فاسدة أو لا؟ نقول: إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة فيستلزم الفساد. مثال ذلك: مثال فقد الشرط لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول هنا لفقد شرط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي القبول هنا لفقد شرط. ومثال المانع: لا يقبل الله صدقة من غلول، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صدقة من غلول، نفي القبول هنا لوجود مانع. وأما إذا كان نفي القبول لغير ذلك، يعني لغير فقد شرط أو وجود مانع، فهو نفي للثواب، نفي للثواب، أي أن هذه المعصية تقابل الثواب فتحبطه أو تنقصه، تحبطه أو تنقصه. إذا نفي القبول تارة يستلزم الفساد وتارة لا يستلزم الفساد، فإن كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فإنه يستلزم الفساد، وإن كان لغير ذلك فهو نفي للثواب لحصول الثواب ولا يلزم منه الفساد. والمعنى أن هذه المعصية تقابل هذا الثواب فتحبطه أو تنقصه. وقد يكون الأمر متردداً بين القسمين، يعني بين أن يكون نفياً للصحة أو نفياً للثواب، كما في صلاة الآبق الآبق الهارب من سيده، وكذلك أيضاً من أمى قوماً وهم له كارهون، لا يقبل الله صلاة من أمى قوماً وهم لهم كارهون. هذا يتردد الأمر بين أن يكون النفي هنا للثواب وبين أن يكون النفي للصحة. فإذا قال قائل هل بين الصحة والثواب تلازم، أي أنه يلزم من الصحة الثواب ويلزم من الثواب الصحة؟ الجواب: لا، فلا تلازم بين الصحة والثواب، فقد يكون العمل صحيحا ولكن لا ثواب فيه، إما كليا وإما جزئيا، وذلك في موضعين: الموضع الأول في العبادات غير المحضة كالنفقات الواجبة ورد الأمانات وقضاء الديون، فإذا فعلها الإنسان من غير نية، من غير نية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل برئت ذمته لكن لا يثاب، فلا تلازم بين الصحة وبين الثواب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والموضع الثاني من المواضع: إذا كان العمل مستوفيا للشروط والأركان ولكن قارنته معصية تقابل الثواب إما كلا وإما بعضا، فتبرأ الذمة ولا ثواب، تبرأ الذمة ولا ولا ثواب، وقد ينقص وقد يعني ينقص الثواب أو يذهب الثواب كاملا إذا كانت المعصية تحيط بالعمل كاملا. يقول المؤلف رحمه الله: يصح بشروط ثمانية، والدليل على هذه الشروط، والدليل على التقييد بهذه الشروط الثمانية هي التتبع والاستقراء، ولكن سيأتينا أن في بعضها خلافا. إذن يصح يعني التيمم بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار. والخمسة الأولى الشروط الأربعة الأولى النية والإسلام والعقل والتمييز شرط في صحة كل عبادة، شرط في صحة كل عبادة إلا الحج بالنسبة للنية والعقل والتمييز. فالنية شرط لصحة كل عبادة، والإسلام شرط لصحة كل عبادة، والعقل شرط لصحة كل عبادة، والتمييز أيضا شرط لصحة كل عبادة إلا في الحج. قال: والاستنجاء أو الاستجمار قياسا على الوضوء. وقد سبق لنا في الوضوء أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. سبق هذا أو لا؟ نعم، أنه لا يصح قبله يعني قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. وقلنا إن القول الثاني في المسألة صحة ذلك، لأنه لا علاقة بين إزالة النجاسة والوضوء، أي لا علاقة بين رفع الحدث وإزالة الخبث، وهذا القول هو الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس، وين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؟ اللي ذكرها: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار. السادس دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة يعني التي يريد التيمم لها. فمن شرط صحة التيمم دخول الوقت، والوقت يختلف، فإن كانت الصلاة مؤقتة فبدخول وقتها، وإن لم تكن مؤقتة فبإرادة فعلها. أفهمتم؟ دخول الوقت للتيمم شرط، لكن ما هو الوقت؟ نقول إن كانت الصلاة التي يريد أن يصليها من الصلوات المؤقتة كالصلوات الخمس وكالضحى ونحوه، فيشترط للتيمم دخول الوقت. وإن كانت الصلاة مما لا وقت له فعند إرادة الفعل، مثل ماذا؟ صلاة الاستخارة مثلا، صلاة الاستخارة. فمثلا إذا أراد أن يفعل صلاة لها وقت محدد فلا يصح أن يتيمم قبل دخول الوقت، فرضا كان أم نفلا. فلو تيمم لصلاة الظهر قبل الوقت لم يصح، ولو تيمم لصلاة الضحى يعني مثلا صلى الفجر ثم أراد أن يصلي صلاة الضحى، هو بقي على طهارته، أراد أن يصلي صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، نقول الآن بمجرد خروج وقت صلاة الفجر ينتقض الوضوء. طيب قال أنا أريد أن أتيمم لصلاة الضحى قبل، نقول لا، لا يصح، لا بد من دخول الوقت. إذن يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة التي يريد فعل التي يريد أن يفعلها إذا كانت مؤقتة، أو عند إرادة فعلها إن كانت غير مؤقتة. الدليل على ذلك، قالوا الدليل: أولاً أن الإنسان لا يخاطب بالطهارة إلا بعد دخول الوقت، قبل دخول الوقت وليس مخاطباً، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والقيام للصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها. فإذا قال قائل: أليس الوضوء يصح قبل الوقت؟ قلنا بلى، لكن الفرق بينهما كما سيأتي أن التيمم مبيح وليس رافعا كالوضوء. ثانيا قالوا: إن التيمم طهارة ضرورة فلا يصح قبل الوقت، بخلاف الوضوء لكونه رافع للحدث، فالتيمم طهارة ضرورة فلا تجوز قبل الوقت لأن التيمم مبيح وليس رافعا بخلاف الوضوء. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الجمهور، وهو مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. والقول الثاني صحة التيمم قبل دخول الوقت، وأن التيمم يصح قبل الوقت بناء على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، فهو رافع فتكون طهارته كطهارة الماء لأنه بدل، والبدل له حكم المبدل منه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو الراجح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. هذا الخلاف هل التيمم مبيح أو رافع ينبني عليه مسائل، منها أولا اشتراط دخول الوقت، فإذا قلنا إن التيمم مبيح فيشترط دخول الوقت، وإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فلا يشترط ذلك. ثانيا من المسائل أنه إذا تيمم لعبادة، فإن قلنا إن التيمم مبيح فإنه لا يستبيح ما فوقها وإنما يستبيح ما دونها، فمن تيمم لشيء استباحه فما دونه. فمثلا لو تيمم لصلاة نافلة لا يستبيح بها الفريضة لأن الفرض أعلى من النفل، لو تيمم لمس المصحف لم يستبح به الصلاة النافلة لأن مس المصحف دون الصلاة، وهكذا. فالقاعدة عندهم أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه. وإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فإذا استباح التيمم لكل ما يشرع له الطهارة ارتفع حدثه، فلو تيمم لمس المصحف جاز أن يصلي به صلاة الفريضة، واضح؟ طيب، ثالثا مما ينبني على ذلك هل يبطل التيمم بخروج الوقت أو لا، فإن قلنا إن التيمم مبيح فإنه يبطل بخروج الوقت، وإن قلنا إنه رافع للحدث لم يبطل بخروج الوقت لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه. رابعا هل يشترط أن ينوي ما يتيمم له أو لا، إذا قلنا إن التيمم مبيح فإنه يشترط، فلا يصح مثلا يتيمم ليرفع الحدث، فهمتم؟ إذا الإنسان مثلا محدث قال أنا أريد أن أتيمم لأرفع الحدث فقط لا لأصلي ولا لشيء، لا يصح، لا بد أن ينوي ما يتيمم له. وإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث لم يشترط ذلك، كما أنه في الوضوء يصح على الإنسان يتوضأ ينوي رفع الحدث لا ينوي شيئا معينا. خامسا مما ينبني على ذلك أننا إذا قلنا إن التيمم مبيح فإنه لا يزيد في الصلاة على المجزئ فيها، لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. إذا قلنا إن التيمم مبيح فإنه لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فيقتصر على الواجبات ولا يأتي بالسنن، لأن هذه الصلاة صلاة ضرورة والسنن ليست ضرورة. وعلى هذا فيقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة، إذا قلنا البسملة ليست من الفاتحة لا يأتي بها، ثم ولا الضالين أيضا آمين مستحبة لا يأتي بها، ثم يكبر ولا يقرأ لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، فيقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله أكبر رب اغفر لي، وهكذا، فيقتصر على أدنى ما يجزئ في الصلاة. السبب قالوا لأن أدنى ما يجزئ هو ما تدعو إليه الضرورة، وما زاد عليه فليس ضرورة. وأما إذا قلنا إن التيمم مبيح، إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث، فإنه كالوضوء، يفعل من السنن والمستحبات ما شاء. إذن الشرط الثاني من أو السادس من الشروط دخول وقت الصلاة. هذا الشرط مبني على أن التيمم إيش؟ مبيح. الجمهور أيضا مما استدلوا به على أنه مبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: لو كان التيمم يرفع الحدث لم يجب عليه أن يستعمل الماء عند وجوده. فهمتم؟ يقول: إذا لو كان التيمم رافع للحدث لم يجب عليه أن يستعمل الماء عند وجوده، فهذا دليل على أنه مبيح. لكن الاستدلال فيه نظر، نقول التيمم رافع للحدث عند عدم الماء، فهو رفع مقيد وليس رفعا مطلقا، ورفع مقيد، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم رافع للحدث عند عدم الماء أو تعذر استعماله، أما مع وجود الماء فلا نقول إنه مبيح، بل لا يجوز أصلا عند القدرة على الماء، عند القدرة على استعمال الماء لا يجوز أن يتيعدل إلى التيمم. قال رحمه الله: فلا يصح التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، ولا لنافلة وقت نهي. لا يصح أن يتيمم لنافلة وقت نهي، لأنها لا تستباح بذلك، لأن الطهارة طهارة ضرورة فتتقيد بالوقت، فلا تجوز قبل الوقت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: طيب إذا كانت الصلاة مما لا وقت له فعند إرادة الفعل، يعني مثلا الطواف بالبيت، لو أراد أن يطوف بالبيت وقلنا مثلا لا تشترط الطهارة، أراد أن يصلي متى يتيمم؟ عند إرادة الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. الشرط السابع تعذر استعمال الماء، أن يتعذر استعمال الماء إما حسا أو شرعا. فالتعذر الحسي هو عدم الماء، أن يكون عادما للماء، والتعذر الشرعي وجود الماء ولكن لا يقدر أو لا يتمكن من استعماله. إذا التعذر نوعان: تعذر حسي وهو عدم الماء، وتعذر معنوي وهو أن يكون الماء موجودا لكن لا يتمكن من استعماله، إما لبرد، إما لخوف برد أو مرض أو نحو ذلك كما سيأتي. قال: إما لعدمه، هذا التعذر ماذا؟ الحسي، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. فإذا كان يخشى باستعمال الماء الضرر، والضرر هنا إما حصول المرض وإما طول مدة بقائه وإما زيادته، أو لخوفه باستعماله الضرر. الضرر هنا أحد ثلاثة أشياء: إما حدوث مرض، يعني مرض حادث يحدث بسبب استعمال الماء، أو زيادة طول بقاء مدته، يعني لو كان مثلا يبرأ في شهر لو استعمل الماء يحتاج إلى 2 أو 3، أو زيادة المرض، كما لو كان مثل به جروح ونحوها ولو استعمل الماء زادت هذه الجروح أو زاد المرض، ويلزم من زيادة المرض زيادة طول مدة البقاء. إذن قول المؤلف: أو لخوفه باستعماله الضرر، نقول الضرر هنا أحد ثلاثة أشياء: الأول حدوث المرض، والثاني طول مدة بقائه، والثالث زيادته، فحينئذ يعدل إلى التيمم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله تعالى ويجب بذله للعطشان. يجب بذله يعني يجب على من معه ماء وكان فاضلا عن حاجته لشربه وكان فاضلا عن حاجة شربه أن يبذله لعطشان، لأن فيه إنقاذا للنفس من الهلكة، يعني فيه إنقاذا للنفس من الهلكة. مثاله إنسان معه ماء وليس بحاجته، يعني قصد لحاجته لشرب ونحوه، ووجد شخصا عطشان وطلب منه الماء، فإنه يجب عليه أن يبذله له، لأن إنقاذ النفس المعصومة من الهلاك أمر واجب. وقوله رحمه الله ويجب بذله للعطشان أي بقيمته، أي بقيمته، وذلك لأن المضطر إلى ما في يد الغير له حالان. الحال الأولى أن يكون مضطراً أو أن يضطر إلى عين المال فيجب بذله بقيمته، والحال الثاني أن يضطر إلى نفع المال مع بقاء عينه فيجب بذله مجاناً. إذن المضطر إلى ما في يد الغير تارة يكون مضطراً إلى عين المال كالطعام والشراب، لأنه إذا اضطر إلى هذا الطعام والشراب يتلف، اضطر إلى ماء شربه تلف الماء، اضطر إلى طعام أكله تلف الماء، فيجب بذله يعني يبذله لمن اضطر إليه بقيمته في مكانه. وأما إذا كان اضطراره إلى نفع المال مع بقاء عينه فيجب بذله مجاناً، كما لو كان مثلاً عند بئر ويحتاج إلى دلو لتحصيل الماء فقال لشخص أعطني الدلو لأستقي به الماء، فيجب على هذا الغير أن يبذله له إيش؟ مجاناً، لأنه هل عليه ضرر؟ لا ضرر عليه. كذلك أيضاً لو فرض أنه في ليلة باردة احتاج إلى لحاف وإنسان عنده لحاف زائد أو لباس زائد فطلب منه أن يعطيه ما يتقي به شدة البرد فيجب عليه أن يبذله، لأنه في هذا الحال إيش؟ لا ضرر عليه، لأنه اضطر إلى نفع المال مع بقاء عينه. إذن المضطر إلى ما في يد الغير تارة يكون اضطراره إلى عين المال مع تلفه فيجب بذله بماذا؟ بالقيمة، وتارة يكون اضطراره إلى نفع المال مع بقاء عينه فحينئذ يجب أن يبذله مجانا. وقول المؤلف رحمه الله ويجب بذله للعطشان، علم منه أنه لا يلزم بذله لمن أراد الطهارة، بأن قال مثلا أعطني هذا المال الذي هو فاضل عندك، أعطني هذا المال لأتوضأ به أو لأغتسل به، فظاهر كلامه أو مفهوم كلامه أنه لا يلزم بذله لمن أراد الطهارة، وظاهره الإطلاق سواء طلبه بقيمته أو لا، وهو كذلك على المذهب، فلا يلزم بذله لغير عطشان ممن أراد التطهر به. لماذا؟ قالوا لأنه لا ضرورة في هذه الحال، لأن الطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم، بخلاف الذي يكون عطشان. فعندنا أن شخصان أحدهما طلب بذل هذا الماء ليدفع العطش، والآخر طلب بذل هذا الماء ليتطهر به، فالأول يجب بذله له لأن فيه إنقاذ للنفس من الهلكة فهو ضرورة، والثاني ليس بضرورة، لأنه إذا قدر أنه طلب منه الماء أو لم يكن واجداً للماء فيعدل إلى التيمم لعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة، عندكم محترمين؟ ها؟ نعم، من آدمي أو بهيمة محترمين، يعني أن بذله للعطشان لا يختص بالآدمي، بل يبذله للعطشان من الآدمي أو البهيمة محترمين، يعني من آدمي وبهيمة محترمين. فالمحترم من الآدميين أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وإن شئت فقل: المحترم من الآدميين من سوى الحربي، والمحترم من البهائم ما حرم قتله إلا لسبب، ما حرم قتله إلا بسبب، هذا المحترم، بخلاف ما طلب قتله فإنه ليس محترما كالكلب العقور ونحوه. إذن المحترم من الآدميين من سوى الحربي، فيدخل في ذلك أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. والمحترم من البهائم ما يحرم قتله إلا لسبب، كبهيمة الأنعام من الشاة والبقر والغنم يحرم قتله، لا نقصد بالقتل الذكاة، لا، قتله يعني أن يرميه برصاص أو يقتله من غير تذكية شرعية، نقول هذا حرام إلا لسبب، كما لو صال عليه بعير ولا يمكن أن يدفع صوله إلا بقتله فله أن يقتله، لأنه يدفع عن نفسه الهلكة، أما من غير سبب فلا يجوز. فيخرج بذلك ما يطلب قتله والذي ندب الشارع إلى قتله، أو الذي أمر الشارع بقتله من الحيوانات سبعة. في حديث عائشة رضي الله عنها: ستة منها، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور. كذا؟ طيب، هذه ستة، أضف إليها الوزغ تكون سبعة. إذن الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها هي سبعة، مذكورة في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة، إيش بعد؟ والعقرب والكلب العقور. يضاف إليها الوزغ، الوزغ. وقد جاء في الصحيح أن من قتله في المرة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في المرة الثانية فله دون ذلك. نعم، أي من آدمي أو بهيم. ثم قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. من وجد ماء لا يكفي لطهارته، يعني من وجد ماء وهو يريد التطهر، وظاهره سواء كان محدثا حدثا أصغر أم أكبر. وقوله ماء يعني قليلا، ماء قليلا لا يكفي لطهارته، استعمله فيما يكفي وجوبا، استعمله فيما يكفي يعني في أعضائه التي يقدر عليها، ثم تيمم، فيجمع بين الطهارة بالماء وطهارة التيمم، يجمع بين الطهارتين. ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله، لأنه لو تيمم قبل استعماله لم يوجد شرط صحة التيمم وهو عدم الماء. فلو كان عنده ماء قليل جداً يكفي مثلاً للوجه والمضمضة، لا يجوز أن يعدل التيمم، يجب أن يستعمله فيما قدر، فإذا نفذ الماء حينئذ يتيمم حتى يصدق عليه قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. والمسألة تحتاج تفصيل، وفيها أيضاً خلاف نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم.